بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يعني معنى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ الكلام وأفصح البيان بعد القرآن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله المساجد وليخرجن كفيلات. امرأة استأذنت زوجها أن تصلي صلاة القيام أو التراويح، لا تمنعها، لكن حرف استدراك وآهم منه. إذا خرجت المرأة من بيتها فلا بد أن تكون صادقة في مجيئها إلى المسجد، أنها ما أرادت إلا العبادة والصلاة والذكر. وإذا كانت أرادت ذلك فلا بد أن تخرج من بيتها كما أمرها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، احتشام كامل. إذا كانت تلبس السواد فلا ينبغي أن يظهر شيء من بدنها. لماذا؟ لأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورضي الله عنه قال: ذكر المرأة عورة. بل إنك إذا كنت في الطريق ورأيت امرأة متبرجة مثلا، قد تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتلتفت. خلاص، امرأة عصت ربها والعياذ بالله، نسأل الله تعالى لها الهداية. لكن إذا رأيت منتقبة تلبس السواد وكشفت عن كفيها فهذا منظر ملفت، منظر ملفت، وقد يسول لك الشيطان فتنظر وتتأمل وتفكر، فتكون سببا في فتنة الرجال، فإنا لله وإنا إليه راجعون. طيب، الحجاب له شروط. أرادت أن تتحجب، نعم، أن يكون لباسا فضفاضا واسعا، وأن يكون ساترا، وألا يكون لباس شهرة على الموضة، وألا تتشبه بلباس الكافرات، وألا تتشبه بلباس الرجال كالتي قامت بارتداء النقاب ويظهر البنطال من تحت العباءة، بنطال يظهر من تحت العباءة، ولا تلبس لباسا ضيقا ولا تتطير. قل لك هذا مزيل، ها، مذل للرائحة. طب مذل له رائحة ملفتة. فاتق الله في الرجال، اتق الله في نفسك أولا، وأن تأخذ وأن تلتزم جانب الطريق، لا تمشي وسط الطريق مع الإخوات يتحدثن، ما هذا؟ الأصوات ترفع، ضحكات، مداعبات. الأخت تمشي في الطريق وقامت باستخراج المحمول وتتكلم، نعم، من معي؟ يا سلام، في الطريق لا، لا ينبغي، منظر ملفت مثير، محمول، مكالمات، الاختلاط بالرجال في الأسواق. تخرج المرأة في السوق وتشتري ملابس العيد أو كعك العيد أو إلى آخره، فتبدأ في الحديث مع التاج: لا والله يا هذا ما يصلح، وكرمني والموضوع. الله، أين قول الله تعالى: فلا تخضعن بالقول؟ خضوع بالقول ما معناه؟ تلين، أن تلين من صوتها، أن تتلطف عند محادثة الرجال، أن تتكلم بلطف وبصوت ناعم وبصوت مثير. ف فلا تخضعن بالقول فيصنع الذي في قلبه مرض. رجل في قلبه مرض لابد أن يطمع فيك، لابد. هذا كلام الله، كلام الملك، وأنت السبب. فالنقاب أو الحجاب له شروط وضوابط، لا ينبغي للمرأة أن تخل بشيء من هذه الضوابط. الآن نرى الحجاب العصري، وتنظر إلى العباءة المزركشة المطرزة الضيقة التي تلمع لمعانا شديدا يأخذ أو كاد أن يأخذ بالأبصار في ضوء النهار، عباءة شيطانية وتزعم أنها منتقبة. لا لا يا أخوات، لا، تقين الله عز وجل في أنفسكن، تقين الله تعالى في أنفسكن، في أنفسكن، واعلمنا أنكن ستسألن بين يدي الله عز وجل عن هذا اللباس، عن هذا الحجاب. فالمرأة تخرج من بيتها باللباس الفضفاض الواسع الذي لا يصف ما تحته، ولا يكون شفافا ولا يكون ضيقا. وأن تمشي في جانب الطريق وألا ترفع صوتها في بيت الله عز وجل، وألا تكشف عن عينيها. يعني امرأة كشفت عن عينيها وعن جزء كبير من وجهها، ما هذا النقاب؟ يعني ما كأنها أرادت أن تقول ها أنا ذا فانظروا إلي. لا ينبغي ولا يجوز. والعجيب أنك ترى الحناء ها والمناكير، منكير يعني، في كفيها وفي قدميها، وربما رأيت الذهب والحلي والأساور والخاتم أو الدبلة أو الساعة. عجيب، حرام، فتنة، تبرج، حجاب متبرج. طب يعني يا شيخ لابد أن تلبس السواد يعني؟ لا، لا يشترط، لكن هذا هو الأفضل، أن تلبس السواد. فإذا استبدلت السواد بلون آخر فلا بد أن يكون داكنا، يعني ما تجيش تمشي بلون بنفسجي وأزرق لا ينبغي، ألوان الداكنة. المهم ألا تكون منفتة إذا خرجت إلى السوق أو إذا خرجت إلى المسجد. اسمع، السيدة عائشة رضي الله عنها كانت إذا قرأت قول الله عز وجل وقرن في بيوتكن، الله، قرآن، هذا كلام الله، يعني يعني قعدن في بيوتكن، الزم البيت يا امرأة، لا تخرجي إلا لحاجة. كانت إذا قرأت قول الله عز وجل وقرن في بيوتكن في عصر من؟ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، في عصر التابعين، في عصر الصحابة، في عصر الصحابة، الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على قيد الحياة، أكثرهم كان على قيد الحياة. فتقرأ قول الله عز وجل وقرن في بيوتكن فتبكي حتى يبل الخمار، بل الخمار بدموعها، يعني حزين على وضع النسوة في عصر الصحابة. الله، طب امال يعني دلوقتي الوضع ايه؟ ها، فكلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم على العين والرأس. ليس لامرأة ان تفرط في اوامر الشرع، لا، هذا فرض عليك. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما تقربت امرأة إلى ربها، ما فيش أفضل من حد بمثل أن تمكث في بيتها. يا سلام، ما تقربت امرأة إلى ربها بمثل أن تقعد في بيتها. أعظم طاعة، أعظم من الجهاد في سبيل الله، أن تغلق عليها الباب. لا، في كل يوم خروج، أذهب إلى عمتي، وغدا إلى خالتي، وغدا إلى صديقتي، وغدا إلى أمي، وغدا إلى أبي، أبي مريض. في كل يوم تخرج أكثر من مرة. أين الرجال؟ خروجها فتنة، حتى وإن كانت سوادة، لو كلها سواد من أولها الأخيرة برضو فتنة. هذا كلام الشرع يا إخوة. الله العظيم، نرى المناظر التي تدمي القلب، وأقول سبحان الله. اللهم زوج الشباب المسلمين. شاب عابد زاهد يقرأ القرآن، يخرج من المسجد ينظر إلى امرأة تمشي في الطريق بهذه الأوصاف التي نراها، فينقلب على عقبيه ويصبح شيطانا. هيعمل ايه يعني الشاب؟ يعني هو ما هوش ملك بقى، وما هوش بقى في عصر الصعب، هيغض بصره غض مرة واثنين، ممكن ينقلب. ورأينا أمثلة حية من هؤلاء الشباب الذين كانوا في طاعة الله وانقلبوا على أعقابهم بسبب الشهوة. يقول لك كلما طرقت باب الحلال أغلقوا الباب في وجهي. معك ايه؟ تعال، الشقة موجودة؟ طيب العفش. سددوا الدنيا في وجهي، خلاص صار الحلال صعبا عسيرا، أصعب شيء الوقت الزواج. لذلك تتكلم مع بعض الشباب لك زواج إن شاء الله، الله المستعان، يتكلم في حسرة وألم من شدة ظلم الآباء والأمهات. يحدث هذا أم لا؟ أم أنني أتكلم كلاما خياليا؟ انظروا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بيت أعظم رجل، أعظم رجل في البشرية في تاريخ الإنسانية، محمد صلى الله عليه وسلم، كيف كان يعيش؟ بيت من الجريد، من النخيل، من جذوع النخل، في حجرة إذا وقف الواقف خشي أن يضرب السقف برأسه، مش يعمل كده. وهو أسعد الناس في الدنيا والآخرة. يسر شوية، مش لازم خمس أوض. اتقوا الله في الشباب. بل إنك إذا كنت ثريا وعندك فتاة ونظرت إلى رجل صالح من أهل العلم أو من أهل القرآن وزوجته، كان هذا في ميزان حسناتك، وهذا من هدي السلف الصالح. مش لازم هو اللي يجيب، عفو يا أخي. سبحان الله. افترض أنك أنت الفقير، أنت المحتاج، ونيران الشهوات تتأجج في بدنك، وربما انحرفت، وربما انقلبت على عقبيك. فأنت إذا زوجت هذا الشاب وكون أسرة صالحة، وأخرج الله من صلبه العلماء والفقهاء والسادة، كان هذا في ميزانك. الآن العقد، العقد يبحثون عن العقد، ستائر بالآلاف، ستائر فقط بالآلاف. فنسأل الله تعالى السلام. صار الحلال صعبا والحرام أسهل ما يكون. منذ عشرات السنوات كنا نسمع عن الصور، صورة مع صورة إباحية. الآن خلاص المحمول في الابتدائي، محمول الكاميرا، من الذي اشترى له المحمول كي يصور الناس وهو طفل صغير يبول على نفسه؟ المرأة تجلس مع الأخوات صور. فتنة عظيمة ما بعدها فتنة. فنسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين. فأرجو من كل أخ ومن كل والد أن يتقي الله عز وجل في نسائه. لا تقل هذه الحال هي حال النساء جميعا. لا لا لا لا، الصلاح موجود. على الأقل ابدأ بنفسك، تلقى الله عز وجل بقلب سليم. على الأقل قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. قدمت المعذرة إلى الله: يا رب أنا تكلمت وحكمت في نفسي وفي أهل بيتي، ما لي شأن بالمجتمع؟ لن تحاسب بسبب المجتمع وبسبب الظلم والفساد، لكن ستسأل عن نفسك المسؤولية شخصية. وعمن تعود؟ كما تكلمت قبل ذلك عن الصيام، ويجب عليك أن تنكر على ولدك إذا كان يصوم بلا صلاة، وألا تعطيه المال والمصروف والمساعدات والمعونات وهو في بيتك يصوم ولا يصلي. قل لي تعبت معاه. ما معنى تعبت معاه؟ قاطعه يا أخي، لا مال لا مصروف لا كلام، إلا إذا وضعت جبهتك في الأرض لله. المرأة غلوب ما بتصلي، ما الذي صبرك على العيش معها وهي لا تصلي؟ هددها، عنفها، وبخها، قم بضربها حتى تصلي لله عز وجل. لكنك تقول في سلبية: ماذا أصنع، أعمل إيه؟ لا لا لا لا، ديننا لا يعرف السلبية المقيتة. المؤمن إيجابي يغار. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس، الصحابة عنده، قم صحابي: يا رسول الله، أرى رجلا مع امرأتي حتى أنتظر كي آتي بالشهود؟ والله لأضربنه بسيفي هذا. أنا سيبه؟ ومن النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب ويضحك ويقول: أتعجبون من غيرة سعد؟ تعجبوا من غيرة سعد؟ لا، أنا أغير منه، نار، أنا أصعب، والله أغير منا. إن الله تعالى يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه، غيرة. فرجل بلا غيرة لا يستحق الحياة، لا يستحق العيش، لا يكون في عداد الرجال أصلا. والرجولة نادرة في القرآن، من المؤمنين رجال، الرجولة نادرة. وجاء رجل من أقصى المدينة، وجاء من أقصى المدينة رجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها رجال. الرجولة قليلة في القرآن ونادرة، قل من اتصف بالرجولة. أما عن الذكورة فهي كثيرة جدا. أخشى أن أكون قد أطلت، أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.